هذا عطاؤنا، هذا بدل على ضخامة العطاء. فن، شوف لما يكون مفوض إله، مفوض إله، هذا الآن لاحظوا مفوض إله بدون رقابة بدون حساب، مع أنه اليوم إحنا بحاجة دائما لرقابة وحساب، بس قد ما نراقب ونحاسب في اليوم مليون مدخل إلهم. لذلك شو الضمان الحقيقي على فكرة؟ الضمان الحقيقي لحل مشاكل الناس، ادخل جوا في قلوب الناس. لما انت بتغير في اعتقاداتها واخلاقها وسلوكياتها انتهى الموضوع، انضبطت الامور. اما تيجي تقول لي قانون، ممتاز، القانون بلزم، ضوابط بلزم، رقابة بلزم، لكن عمره ما كان كافي اذا ما كانت الشعوب مربية تربية سوية على مستوى الحاكم والمحكوم. وإلا شو بده يضبطها؟ ايش بده يضبطها؟ هون لاحظوا الآن التفويض، التفويض بإنسان صالح نبي. إيش قال له؟ هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. تصوروا لو أنه هذا معطاة لحاكم من الحكام الموجودين، على خاطرك اشتغل زي ما بدك. ما هي هاي في إلها معنى على فكرة، هاي معنى أنه بدي يقول لك كيف لما العبد يكون عبد لله ومختبر اصلا ومبتلى وصابر ونجح في اكثر من امتحان وتجربه، هذا حتى لو فوض له كله بده يكون لصالح البشر. لذلك ايش قال له؟ هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا فمن، يعني اعطي زي ما بدك من، حتى مش بس العطاء على مستوى المادي، حتى الشياطين المصفده بدخلها معنى امن، ممكن يكون مروح انت على قرايبك، مش قضية، مش هيك؟ هذا من ضمن المن. اذا المن مش بس في العطاء، مش بس في العطاء، ممكن يمن عليه باي نعمة، اي نعمة فيها خصوصية لشخص، هذا من. والمن على فكرة هنا جيد معنى وقت احنا. طيب ماشي، خلينا شوي او شيء حتى، لانه دائما احنا ليش لازم نوقف عند الكلمات كل كلمة كلمة؟ لأنه هذا بنعكس على باقي التفسير في القرآن. لما نعرف كل كلمة إيش بتعني بالضبط ممكن نفهم كثير من مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى غير ممنون، إيش غير ممنون؟ أصلا في المن فيه معنيين، فيه معنى القطع، فيه معنى القطع. وذاك لاحظوا الموت ليش سموه منية؟ الموت ليش الموت منية؟ لأنه بقطع إيش؟ بقطع نفوس وبقطع استمرارية وتفاصيل، فيه قط، فيه معنى مقطع. المن، المن فيه معنى القطع، هاي واحد. ولذلك من ضمن معاني غير ممنون، غير ممنون، فلهم أجر غير ممنون، في بيحتمل معنيين. المعنى الاول غير منقطع، وهذا المعنى الاقوى في هذه الايه بالذات، فلهم اجر غير ممنون، يعني غير منقطع، مستمر دائم، مستمر دائم. اثنين من معاني المن يعني اللي هو الانعام بالاشي الجميل، الانعام بالاشي الجميل على انسان بعينه، الانعام بالشيء الجميل. لذلك لاحظوها لما قلنا انه مثلا نطلق سراحه، وهذا من، هي انعمت بشيء جميل، ما قلناش اشي مادي. وممكن تنعم عليه بعطاء مادي برضو يصلح له، هذا من ضمن ايش؟ المن. ولذلك مرات لما يقعد يذكره بالنعمة بصير يقولوا ايش؟ بمن عليه. لما بصير يذكره بالنعمة بصير يمن عليه. هون انتبهتوا لأنه بصير مرات تداخل. إذن هي بالدرجة الأولى المن فيه معنى القطع، المن فيه معنى الإنعام، الإنعام على بشيء جميل. من هون إيش المقصود؟ فمن يعني أعطي أو اكرم بالإطلاق، لأنه المن له صور كثيرة، مش هيك؟ فمن أو أمسك. والإمساك كمان إيش؟ إذا كنا قبل شوي المن على الشيطان مثلا المصفد بالإطلاق معناته الامساك ايش؟ ابقاؤه في الاصفاد. اعطاء من المال مثلا او الامساك يعطي هذا وما يعطيش هذا، لحظة، يعطي هذا وما يعطيش هذا. وعلى فكرة من بعض معاني المن على فكرة خصوصية النعمة، يعني ممكن اعطي انا هذا واعطي هذا اقل وما اعطيش هذا، فيسمى من. ليش؟ لانه هون اعطيت اكثر من هون، هون اعطيت اقل من هون، هون اذا بظلها في النعمة. وصلنا الان شوي، النعمة بظل فيها، المنة بظل فيها خصوصية اكثر في من كلمة نعمة، من كلمة نعمة. اذا المن فيه خصوصية اكثر، فيه كأنك على فكرة كأنك ترجع لمعنى القطع. شو هو القطع؟ كيف لما قالوا القرض، شو معنى القرض؟ القرض اني انا بقطع من مالي، بقطع من مالي وبعطيه، فسموه قرض. لانه شو هو القرض اصلا؟ القطع. فالقرض سمي قرض لان انا باخذ من مالي وبعطي للمدين، فسموه قرض. والمن ايضا لانك بتقطع من النعمة او بما يلائمه، يعني بتعطيه من النعمة اشي على قده. ولذلك كأنه يقول لسليمان اعطي كم، اعطي زي ما بدك، بتعطي هذا اكثر، هذا اقل، هذا او تمسك بتعطيش، بتمن بالعفو او بتبقي في كل هذا انت مخير، ايديك مطلقة. هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب، لا تحاسب.